بودكاست مناجات الليل ومضات روحية سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست مناجات الليل. الليلة أيها الأحبة سنتحدث عن موضوع التطوع، وفكرة التطوع أو العمل الخيري عموما هي فكرة دعا إليها الشرع في أكثر من موضع، ووعد الله سبحانه وتعالى أهلها بجزيل العطاء في الدنيا والآخرة. فالعمل الخيري نجده متجذرا في الثقافة الإنسانية عموما، فمثلا لا تكاد تجد ثقافة ليست أو مجتمعا ليست فيه جماعة تقوم بالأمر العام إما احتسابا لآخرة أو لدنيا، أو فقط لأن فعل الخير يجعلك تحس بطمأنينة وسعادة غامرة. ومن المعروف والمؤكد أن فعل الخير ومساعدة الآخرين تجلب السعادة لفاعلها، بغض النظر عما إذا كان يريد هذا لدنيا أو دين أو حتى لم يكن متدينا. ففي الغرب مثلا وفي المجتمعات غير المتدينة نجد أن كثير من الأشخاص يقومون بأعمال تطوعية مساعدة للآخرين، فهذا يجلب لهم السعادة والطمأنينة والرضا، ويحسون أنهم قاموا بشيء جميل لأخيهم الإنسان، وهذا الإحساس وحده يكفي من الدوافع للقيام بالخير. ونحن كمسلمين لدينا طبعا نقوم بهذا طبعا أولا امتثالا لأمره سبحانه وتعالى ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته. وأهم شيء في هذا المنحى هو أن نستحضر النية في كل شيء نعمله. فحاول مثلا أن تساعد شخصا لا تعرفه، ومن المحتمل جدا أن لا تراه ثانية في حياتك، فهذا يضاعف المتعة والإحساس بأنك فعلت شيئا لوجه الله تعالى لا للناس. يقولون افعل الخير وارمه في البحر، هذه الفكرة موجودة، قرأت عنها كثيرا عند الغرب وتعجبت، نحن أولى بها. وتعرفون قصة التي تروى، أعتقد أنه المهلب بن أبي صفرة أو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، عندما هرب من الحجاج قيل إنه كان معه حارسه أو وزيره، لا أعرف إن كانت، كنت تذكرت القصة بتفاصيلها، ولكن المهم هو خلاصتها أنه ذهب مع وزيره وعندهم صرة من المال، فأتوا عرابية لا تعرفهما طبعا، فأحسنت إليهما وأحسنت ضيافتهما، وقال يزيد لصاحبه هذا الوزير أو المرافق كم عندك من المال؟ قال عندي كذا وكذا الباقي يعني من المال. قال أعطيه لها. قال له لماذا؟ أولا هي ستكتفي بالقليل لأنها عربية فقيرة في البادية، ثانيا هي لا تعرفنا وبالتالي لن تتوقع الكثير ولن تقول إننا لم نعطيها كفاية إلى آخره. فقال له إن كانت هي ترضى بالقليل فنحن لا يرضينا القليل، وإن كانت لا تعرفنا فنحن نعرف أنفسنا. وقد أعجبني هذا المعنى جدا، وقد نظمته قديما في بيتين: بذل من المعروف فوق المرتجى، وصل القطوع وأعطي من قد أمسك، إن يرضهم منك القليل فأنت لا، أو يجهلوك فأنت تعرف نفسك. وطبعا هذا أسلوب من أساليب العرب المشهورة، إن يرضهم منك القليل فأنت لا يرضيك، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما كما قال ابن مالك. وتعرفون طبعا من شواهد النحو القديمة: بالخير خيرات وإن شرا فاء، ولا أريد الشر إلا أنت، أي فشر إلا أن تريده. نرجع إلى الموضوع، متعة أن تقوم بخير لشخص لا تعرفه ولا ترجو منه مقابلة، ولن يرده إليك ولن يمدحك، هذه متعة حقيقية ووصف جيد للسعادة، جربوها أحبائي إذا لم تكونوا قد جربتموها في حياتكم. ثم إن مسألة المؤسسة أو المؤسساتية في مجتمعاتنا الوليدة ربما تكون غائبة، وهذا لا ينبغي، فمنطق الصدقة الجارية يتمثل في أشياء باقية فمثلا إذا ساهمت مع مؤسسة كبيرة في بناء مدرسة، ساهمت في تعليم إنسان، وهذا منحا مهم جدا في مجتمعاتنا التي تعاني من الأمية وعدم التعليم، فعندما تنفق على طالب مثلا حتى يكمل شهادته، عندما تساعد شخصا في إكمال شهادته، في إكمال تعلمه، أو حتى في تعليمه القراءة والكتابة، فأنت بذلك كل ما سيأتي لهذا الشخص من معارف، فكل ما سيحصل لهذا الشخص من جوانب إيجابية في حياته لك منها أجر إن شاء الله. فهذه من الصدقات الجارية. من الصدقات الجارية أيضا مساهمة في المكتبات العامة، الطرق، ما يسمى المؤسسات ذات النفع العام، التي هي كانت مثل قديما، مثل من حضر بئرا قديما للمارة والسيارة والمسافرين، فهذا نظيره في عصرنا الحالي. أن تساهم إذا لم تكن تقدر أنت على فعلها، على عمل ذلك لوحدك، يمكن أن تساهم ولو مساهمة بسيطة في إنشاء مدرسة، في تعليم شخص أو أشخاص. إذا كنت أنت ممن حباك الله بموهبة في مجال ما، في اللغة مثلا العربية، في الإملاء، في النحو، في الصرف، أو في القرآن، في الحديث، في العلوم الشرعية، أو في اللغات، تدرس أحدهم الإنجليزية أو الفرنسية فيستفيد منها، كل هذه من العلوم النافعة التي هي من أبواب الخير ومن أبواب الصدقات الجارية. كذلك أن تساهم ولو بقدر قليل في إنشاء مكتبة عامة أو مدرسة أو بناء طريق أو بئر لمن يحتاجون الماء في البوادي وغير ذلك. السبل كثيرة لله الحمد، فلنفكر ولنحاول أن نقوم بالجهد ولو بسيط. يجب أن لا نكتفي ببذل المال فقط، وإنما بالجهد أيضا، أن ندرس من نستطيع تدريسه، نساعد من نستطيع مساعدته. فالنزول للميدان والتحرك والعمل باليدين أعتقد أنه جزء لا يتجزأ من عمل الخير والتطوع، ويجزي به الله إن شاء الله تعالى المحسنين الذين خلطوا بذل المال مع بذل الجهد. هذا ما سمح به الوقت، الحديث ذو شجون طويل. شكرا لاستماعكم الكريم، وإلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.